سبق أن بينت أن اختيار العدالة أو تعريف العدل أنه اختيار لأحد الأقوال المذكورة في تعريف العدل أو في بيان من هو العدل، وبينت أن الراجح في العدل هو من كان الغالب على أحواله الطاعة لله جل وعلا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ومن طريقه الخطيب في الكفاية والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح، قال الإمام الشافعي: لا نعلم أحدا أعطي طاعة لله تعالى أو أعطى طاعة الله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا، ولا عصى الله عز وجل فلم يخلط بطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح وقال الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه كما في الكفاية: العدل من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، ولا يشرب الشراب، ولا تكون في دينه خربة، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء وهذا الذي ذكرنا من أن العدل من كان الغالب على أحوال الطاعة، أن السلامة من خوارم المروءة والابتعاد عنها أمر يقل أو يضعف التحرز منه في كثير من الأحايين، ولهذا عبر بقوله: لكن يقل تضعيف الراوي بفعل ما يخرم المروءة. أنا أقول: بل يندر ما يضعف، بل هو يندر تضعيف الراوي بما يدل على ماذا؟ بفعل خارم المروءة. وما ذكر عن الإمام شعبة مما مثل له رحمه الله في الحاشية إنما هو على سبيل ماذا؟ الحكم الخاص بشعبة رحمه الله، ولا يأخذ حكما غالبا ثم قال رحمه الله بعد هذا: المراد بالضبط الضبط نوعان، هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. الراوي أيها الإخوة قد يكون عدلا وقد يكون ضابطا، فقد يجمع بين الأمرين، يعني العدالة والضبط، وقد يجمع أحد الأمرين فيكون عدلا أو يكون ضابطا، يعني قد يجتمعان وقد يفترقان. ولا بد في الراوي لقبول خبره أن يكون عدلا ضابطا والتسمح في باب العدالة سبق الكلام عنه أن أهل العلم من الحفاظ لا يتسمحون فيه، والضبط على تفصيل سيأتي في أحوال بعضهم، لكن أمره ليس كأمر ماذا؟ العدالة. ولهذا قد تجد الرجل عدلا في نفسه من أهل الصلاح والتقى وصاحب ديانة وحفظ وورع، إلا أنه في باب الضبط ليس كذلك، من المغفلين وقد وردت عنها عن أهل العلم في هذا جمل تدل على ماذا؟ تدل على أنه وإن كان صالحا في نفسه غير حافظ للحديث لا يقبل حديثه كما قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت عددا أو مئة من الشيوخ بالمدينة لا أقبلهم في الحديث، قيل لما؟ قال: لا يعرفونه هم أهل صلاح وتقى. ولهذا قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين، قال رحمه الله: ذكر أنواع جرح الضعفاء، عنوان هكذا، قال رحمه الله: فأما الجرح في الضعفاء فهو على 20 نوعا، يجب على كل منتحل للسنن طالب لها باحث عنها أن يعرفها، لئلا يطلق على كل إنسان إلا ما فيه ولا يقول عليه فوق ما يعلم منه. فذكر الجرح الخامس، قال النوع الخامس: ومنهم من كثر وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز. غلب عليه الصلاح والعبادة، وهذا هو المعدل العدل، وغفل عن الحفظ والتمييز، فإذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد وجعل كلام الحسن عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك، يعني يرفع حتى خرج عن حد الاحتجاج. فذكر أمثلة ثم مثل وأسند قولا للإمام يحيى القطان قال: لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث، يعني أصابتهم الغفلة، أصابتهم الغفلة. ثم أسند أيضا عن سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي قال: في رجل حج ثم حج، قال: من يرويه؟ قال: وهب بن إسماعيل. يقول: سمعت عمرو الناقد يقول: سمعت وكيعا يقول: وسأله رجل فقال: يا أبا سفيان، تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي في رجل حج ثم حج؟ قال: من يرويه؟ قلت: وهب بن إسماعيل. قال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال، وللحديث رجال. إذن وإن كان صالحا في نفسه لا يعني بالضرورة ماذا؟ أن يقبل خبره إذا كان قد فرط في جانب ماذا؟ في جانب الحفظ والتيقظ.